بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا حسد إلا باثنتين، أو لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث هو متابع للرواية السابقة التي أخرجها الإمام مسلم رحمه الله عن ثلاثة من شيوخه، وهم أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، كلهم يرويها عن ابن عيينة. والرواية التي بين أيدينا إنما رواها حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب. فمدار الرواية على ابن شهاب الزهري رحمه الله، والراوي عن ابن شهاب هو يونس ابن يزيد الذي مرت بنا ترجمته كثيرا. وعلى ذلك فيكون ابن عيينة متابع من قبل يونس، والرواية الأولى أعلى درجة من رواية حرملة بن يحيى، لأن ابن عيينة يتابعه يونس، وشيوخ أبو الإمام مسلم هم أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وحرملة بن يحيى. ونلاحظ أن في الإسناد رجلا في السند الثاني وهو ابن وهب، لا يقابله راو في السند الأول، لذلك كان حديث حرملة أنزل من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعمر الناقد. قال: أخبرني يونس أخبرني سالم، فرجع الحديث إلى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو عبد الله بن عمر، فهو من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين. هكذا في هذه الرواية، وفي الرواية السابقة: لا حسد إلا في اثنتين، يعني في خصلتين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين، يعني التي تكون محل منافسة وتكون محل غبطة بين الناس، أي كل يتمنى أن يقوم بهذا العمل. وما دام يتمنى أن يكون له ذلك العمل، فإن تمنى زواله عن الآخرين كان ذلك الحسد المذموم. أما إذا لم يتمنى زواله عن الآخرين وإنما تمنى أن يساوي الآخرين أو يساويه الآخرون، فهذا الذي يسمى بالغبطة. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له بالحسد يعني الحسد الذي لا إثم فيه ولا يؤاخذ صاحبه، وهو الذي جاء الحث عليه في قوله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي كل يتمنى أن يقوم بهذا العمل ليصل بعمله هذا وجه الله سبحانه وتعالى، وليبلغ بعمله هذا مرضاة الرب سبحانه وتعالى، وليحصل على الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعاملين. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأول هذين العملين أن يرزق الله العبد فيحفظ القرآن، ثم يقوم بالواجب تجاه هذا القرآن حيث يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني يقرأه بالليل وبالنهار، يقرأه ولا يسأم من قراءته، يقرأه تطلعا إلى ثواب الله رجاء ما عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده الذين يقرؤون القرآن ويمهرون في قراءته مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة، والملائكة عباد الله المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكأن هذا القارئ للقرآن الذي يقوم به آناء الليل وأطراف النهار سجل وعد من عباد الله الصالحين الملائكة الذين لا يقع منهم خطأ. ولهذا ينبغي لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن وأكرمه بتلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار أن يدرك أنه عبد مختار، وأن الله سبحانه وتعالى أعد له من الثواب ومن الفضل ما يشبه ملائكة الله تعالى وعباده المخلصين، فعليه أن يقوم بهذا الأمر وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما وهبه وأنعم عليه، وأن لا يقع في مخالفات ومعاصٍ تخالف ما أكرمه الله تعالى به من العمل الصالح، ما أكرمه الله به من الفضل والثواب خاصة في حفظه وحمله كتاب الله. لذلك ينبغي لمن حفظ القرآن ولمن أكرمه الله سبحانه وتعالى فغيب القرآن، ينبغي له أن ينزل نفسه المنزلة اللائقة به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإن من أكرمه الله سبحانه وتعالى وحفظ القرآن فقد جمع في صدره وبين جنبيه ما لا يستطيع كثير من الناس أن يجمعون. ومن ظن أنه بحفظه لكتاب الله أقل الناس أو دون الناس فإنه لم يقدر نفسه ولم يقدر حاله وأنه نظر إلى نفسه نظرة سوء ونظرة دون، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه خير الناس أو من خير الناس، خيركم يعني أكثركم خيرية من تعلم القرآن وعلمه الناس، وأن من حمل القرآن بين جنبيه وحفظه في صدره وظن أن غيره خير منه فقد أخطأ، فقد أخطأ. لذلك ينبغي له أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وأن يقدر شكر هذه النعمة التي أنعم الله عليه بها، يقدر شكره ويكثر من شكره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الليل وفي النهار، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كأنها أرادت أن ترق لحاله صلى الله عليه وسلم فقالت له بعض مناجدك ربك، ويعني خفف من صلاتك، لا سيما وأن ما تقوم به من صلاة وما تؤدي من قيام الليل هو أمر زائد عليك وزائد لك، لا، وأن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بأسلوب الحكيم وبالجواب المسدد، قال يا عائشة إذا كان الله قد أكرمني وغفر ذنبي وآتاني هذا القرآن واتخذني رسولا ونبيا فإن هذه المكرمات كلها تتطلب مني أن أشكر الله على ذلك. لذلك قال لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن كان عبدا شكورا أكثر من العبادة والطاعة تطلعا إلى مزيد الفضل، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه الخصلة الأولى التي ينبغي للناس أن يتنافسوا عليها، وينبغي للناس أن يغبط بعضهم بعضا عليها، ولا بأس أن يتحاسدوا تجاه الوصول إليها. أما الخصلة الثانية فقال فيها هنا ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار، ينفق منه في وجوه البر وفي وجوه الخير، يعطي المحتاجين، يحمل الكل، يعين على نوائب الدهر، يعمل في هذا المال بما يعود عليه بالنفع والخير دون أن يسرف ودون أن ينفق المال في معصية الله، بل ينبغي أن ينفقه في طاعة الله، ينفقه فيما أمر الله سبحانه وتعالى يؤتي الزكاة، يتصدق، يعين الناس على قضاء حوائجهم، كل ذلك أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن عنده مبلغ من المال كبير فإنه ينفقه ولا يبقي منه إلا 3 دراهم أو 3 دنانير، دينار يسد به دين، دينار يعطيه لمحتاج، دينار ينفقه في سبيل الله، ينفقه على أهله وبنيه، يعني الحاجات الضرورية هي التي يمسك المال لها، وما عدا ذلك ينفق، لأن من ينفق ينفق الله عليه. وقد جاء في الحديث أنه إذا أصبح الإنسان، إذا أصبح الناس نادى ملكان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. لهذا كان الإنفاق في سبيل الله من الأمور التي ينبغي أن يتنافس عليها المسلمون، ولو بلغ التنافس فيهم حد الحسد، يعني الغبطة، أن كل إنسان يتمنى أن يكون له المال لينفقه في سبيل الله، لا أنه يتمنى زوال هذه الخيرات والنعم من إخوانه المسلمين لينفرد بها وتكون له خاصة. فهذا الحديث كما رأينا هو متابع أو متابع للرواية السابقة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يعد شاهدا لحديث الباب، وحديث الباب كان من مسند عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي هذا يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق آخر قال حاون قال وحدثنا ابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر. فشيخ عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير كل من أبيه ومحمد بن بشر. وقد سبق أن ترجم لكل واحد منهم. قال حدثنا إسماعيل، فعاد السند إلى إسماعيل، وعلى ذلك يكون عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر متابعين لوكيع بن الجراح، متابعين لوكيع بن الجراح، ومدار الحديث كما رأينا هنا على إسماعيل. قال عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله مالا. ونلاحظ أن هذا الحديث هو لفظ وعين حديث عبد الله بن عمر، لكنه روي من غير طريق عبد الله بن عمر، وهذا الذي يسميه علماء الحديث بالشاهد. فحديث عبد الله بن مسعود يشهد لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمها. وجه يعني الاستدلال ووجه الشهادة في هذا الحديث في مسألة المال، حيث ذكر في الحديثين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق فيه أناء الليل وأناء النهار، وفي هذه الرواية أن الله سلطه على إنفاقه في وجوه البر. وأما الرجل الثاني فقد جاء مصرحا به في الرواية الأولى أن الله ألهمه وعلمه ولقنه القرآن فقرأ القرآن وحفظه فكان يعمل به، وعمله به من خلال القيام والصلاة ومن خلال تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى على نفسه. وما جاء في حديث ابن مسعود من قوله أن الله آتاه الحكمة، والحكمة أعم من أن تكون القرآن، فقد تكون قرآنا وتكون من الوحي غير المتلو السنة. ولهذا يمكننا أن نقول إن رواية عبد الله بن مسعود تشتمل على المعنى الذي جاء في رواية عبد الله بن عمر، من أن المراد بالحكمة هو حفظه لكتاب الله وقراءته لكتاب الله وعمله بكتاب الله. وعندئذ يتفق الحديثان ويصلح أن يكون أحدهما شاهدا للآخر. قال آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها بين الناس ويعلمها، وهذا أيضا يمكن أن يتحقق لمن فقهه الله وعلمه القرآن وألهمه القرآن، فهو إذن يعمل بما علمه الله تعالى من القرآن. وإن كان حديث عبد الله بن مسعود أعم، حيث إن الحكمة يدخل فيها تعليم القرآن دخولا أوليا، لكنها أيضا قد يتجاوز مفهوم الحكمة ضبط وحفظ القرآن. ثم قال رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وعسفان مكان ما بين مكة والمدينة لا يزال معروف إلى الآن. ونافع بن الحارث كان أميرا على مكة، أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما خرج نافع من مكة ووصل إلى عسفان وهو الأمير، كان من اللازم أن يؤمر على أهل مكة من يخلفه، لأن الإمارة تتطلب مصالح في كل لحظة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن إدارة عمر رضي الله عنه لخلافته، حيث وضع أصول الإدارة، ومنها أنه إذا غاب الأمير فلا بد أن يعين من يخلفه إلى أن يرجع، ولا يترك البلد بدون إمارة لاحتمال أن يحدث فيها ما يتطلب الدقة في التمويل. لذلك عمر رضي الله عنه سأل نافع بن عبد الحارث المخزومي يعني القرشي قائلا له: أنت في عسفان، يعني خرجت من مكة، فمن أمرت على أهل مكة؟ من جعلته أميرا لأهل مكة، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أنه في ذلك الزمان كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون في مكة، وما كان ينبغي أن يؤمر عليهم إلا من هو مثلهم. وهذا الذي يعني رجحه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في مسألة اختيار الأمراء في أيام الخلافة الراشدة أن يكونوا من الصحابة، بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني كان يستدل على صحبة الرجل إذا كان قد كلف بإمارة أو برئاسة سرية أو غير ذلك في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام الخلفاء الراشدين، لأنهم كانوا يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنه وكذلك عثمان رضي الله عنه ما كانوا يولون إمارة الناس، وغياب يعني إمارة الناس وألوية الجيش وقيادة السرايا إلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال هنا عمر رضي الله عنه يسأل نافع عنا يسأل نافعا نافع بن عبد الحارث: أنت خرجت من مكة، فمن وضعت ومن وليت من الأمراء؟ فقال: إنه ولى رجل يسمى ابن أبزة، عبد الله بن أبزة أو عبد الرحمن بن أبزة، وعمر لم يعرفه باعتبار أنه لم يكن من الصحابة، فسأله: من ابن أبزة هذا الذي عينته أميرا على أهل مكة؟ فقال: إنه مولى له من الموالي، والمولى غالبا ما يكون رقيقا، وأنه اعتق، ولا شك إن الرقة يعني مؤثر على مكانة الرجل. فتعجب عمر رضي الله عنه من هذا الصنيع، وكأنه يرى أن في هذا خروجا على المألوف، ولذلك قال له: من الموالي. فاستدرك ابن أبزة فاستدرك نافع بن عبد الحارث وقال: هذا وإن كان من الموالي لكنه عنده من الإمكانات ومن المؤهلات ما يمكنه ويتيح له أن يتأمر. إنه من حفظة كتاب الله، وإنه من أعلم الناس بعلم الميراث وعلم الفرائض، هذا العلم الذي كان يعد العلماء نصف العلم. لذلك عمر رضي الله عنه وافقه بعد أن كان معترضا كيف يولي نافع ابن عبد الحارث مولى له على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه لما قبل سميعه ورأى أن اختياره اختيار موفق، وأنه يعني أن نافع اختار الشخص المناسب، تذكر عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يعني الذين اهتموا وعنوا وقرأوا وحفظوا هؤلاء يرفعهم الله منازل فيسود الناس. وأما الذين يهملون ولا يحفظون ولا يقرؤون فهؤلاء لن يجدوا لهم المكانة التي الله سبحانه وتعالى ادخرها لأهل العلم، وإن كانوا من ذوي الأحساب وذوي الأنساب، وإن كانوا ممن يفاخرون الناس، لكن هذه المنزلة لن يستمروا فيها، بل إنها ستكون عليهم حسرة ووباء. ولهذا حث ورضي بمن اختاره وليه على مكة، لأنه أحسن الاختيار، حيث كان موجب الاختيار عنده ارتباط الإنسان بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال له هنا، قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فبين أن العبرة إنما هي بحفظ كتاب الله. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني فمن اجتهد وحفظ وقرأ يرفعه الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة التي تستوجب ويستحق بها كل ما فيه خير وفضل. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث كما هي عادته، أنه يورد المتابعات بعد أن يورد الأصول. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق. قال يعني كل من أبي بكر وأبي كل من الإمام الدارمي وأبي بكر ابن إسحاق. قال: أخبرنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه لقي عمر بن الخطاب بعسفان فلما سأله يعني أجابه بمثل ما جاء في حديث سعد في حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري وحديث إبراهيم بن سعد مر بنا في الرواية السابقة وهي في قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي والمراد به يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث جاء متابعة للرواية السابقة والتي مدارها في الرواية السابقة كانت على إبراهيم بن سعد وفي الرواية الثانية رأينا أن واثلة أن عامر بن واثلة الليثي تابع إبراهيم بن سعد في روايته هذا الحديث عن نافع ابن عبد الوارث والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.